الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، هذا هو المجلس الأول من شرح رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المسمى بأصول السنة. والسنة لها ثلاث إطلاقات، السنة لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول، إذا جاءت السنة في باب العقيدة فالمراد ما يقابل البدعة ضد البدعة. ضد البدعة. والثاني، إذا جاءت السنة في كتب الفقه، فالمراد ضد المكروه، وإذا جاءت السنة في كتب الحديث فالمراد كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث إطلاقات للسنة. الأول، إذا جاءت السنة في كتب العقيدة فالمراد بالسنة أي ضد البدعة، وإذا جاءت السنة في كتب الفقه فالمراد ضد المكروه، يعني السنة ما أمر به الشارع أمرا لا على وجه الإلزام، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأنه سنة، يقال سنة، مستحب، مندوب. وإذا جاءت السنة في باب الحديث فالمراد بالسنة أي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول، فعل، تغرير، صفة، كلها تسمى سنة. وهذه رسالة أصول السنة الإمام أحمد، يعني العقيدة ضد البدعة. كما يعني السنة للخلال، شرح أصول السنة للالكائي، كل مراد يعني العقائد. يقال العقيدة، يقال السنة، يقال الشريعة، الشريعة الأجري، يعني العقيدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: المعدل يعني الذي وثقوه العلماء، وثقوه فأصبح عدلا، هذا معنى إيش المعدل. نعم. قال أخبرنا عثمان قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في الشهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان البنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله. هذا عبدوس من طلاب الإمام أحمد، عبدوس العطار. نعم. قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول. نعم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان. نعم. عليه أصحاب قال السنة. أصول السنة عندنا، يعني يا أهل السنة، عندنا أي يا أهل السنة، فأراد يعني أن العقيدة عندنا يا أهل السنة، هكذا قال. أي العقيدة عندنا يا أهل السنة. التمسك التمسك قال رحمه الله تعالى: التمسك بما أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء. التمسك يعني الاعتصام، يعني الاعتصام بما كان عليه السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بأثار الصحابة الخلفاء الراشدين ثم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أقوال الصحابة وأفعال الصحابة إذا لم يكن في الباب أحاديث فإن أقوالهم حجة، حجة. وما نحجة كما قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله: أي تقوم مقام الحديث الصحيح. حجة أي تقوم مقام الحديث، يعني ما ترد بل يؤخذ بأقوالهم ولا ترد. إذن نقول: أقوال الصحابة وأفعال الصحابة لها أربع حالات. انظروا، أقوال الصحابة وأفعال الصحابة لها أربع حالات. الحالة الأولى إذا أجمعوا على مسألة فهذا حجة بلا خلاف، بلا خلاف. أجمعوا على صلاة التراويح حجة بلا خلاف. أجمعوا على الأذان الأول للجمعة عثمان، إذن حجة بلا خلاف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا قول قاله صحابي واحد ولم يعرف له مخالف هذا أيضا حجة يوجب العمل، حجة يوجب العمل. ومعنى حجة كما قال شيخنا رحمه الله حيدان أي يقوم مقام الحديث الصحيح. الحالة الثالثة إذا خالف الصحابي النص، خالف الحديث، فهنا قوله ليس بحجة. سئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن الوضوء بماء البحر فقال هو النار، ما يتوضأ منه، إذن هذا ليس بحجة. لماذا؟ خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهر ماء والحل ميتته، الحل ميتته. ويعتذر له أنه ما بلغه النص. إذا وجد أن الصحابي خالف النص القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام أنه ما بلغه النص. الحالة الرابعة إذا خالف الصحابي صحابي آخر، إذا خالف الصحابي صحابي آخر هنا كما قال شيخنا رحمه الله يحتج بقول أقربهم إلى الدليل، يحتج بقول أقربهم إلى الدليل. الإمام مالك من أصوله لا يأخذ قول كبار الصحابة على صقالهم، يعني إذا عمر خالفوا أنس يأخذ قول عمر، أو بكر خالفوا جابر يأخذ قول أو بكر. هذا مذهب الإمام مالك، يقدم ما عليه الخلفاء على غيرهم، ذكره الزرقاني في شرح موطأ مالك. إذن ذكر الزرقاني في شرح الموطأ أن من أصول الإمام مالك في الفتوى تقديم قول الخلفاء على غيرهم من الصحابة حال اختلاف الأقوال، حال اختلاف الأقوال. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: والاقتداء بهم. نعم، الاقتداء بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اجعلهم لك قدوة، اجعلهم لك قدوة. من ليس له قدوة لن يكون قدوة. الشخص الذي ليس له قدوة من السلف لن يكون قدوة. قال البخاري في كتاب الاعتصام، وقال قال إبراهيم واجعلني للمتقين إماما، قال اقتدي بمن قبلي يقتدي بي من جاء بعدي، في كتاب الاعتصام في صحيح البخاري، في قول ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام واجعلني المتقين إماما، قال أي اقتدي بمن قبلي يقتدي بي من جاء بعدي. فهم القدوة، هم القدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وترك البدع، وكل بدعة البدع، الترك يعني اجتناب البدع، وهي التي ايش؟ ضد السنة، ضد السنة. والبدعة هي الحدث في الدين، الحدث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي التعاريف الشرعية يؤخذ أقرب التعاريف إلى ألفاظ الشارع، في التعاريف الشرعية يؤخذ إيش؟ أقرب تعريف إلى ألفاظ الشارع. البدعة إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدث، من أحدث في أمرنا هذا، تكون الحدث في الدين، هكذا تعرف. وهي كلها ضلالة بلا استثناء، كلها ضلالة. وقسم العلماء إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. قال ترك البدع أي اجتناب البدع وأهل البدع، هذه عقيدة أهل السنة، اجتناب البدع وأهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال وكل بدعة فهي ضلالة. نعم. كل ألفاظ العموم ضلالة، والضلال ضد الهدى، ضد الهدى. أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب أن يهديك، أن يوفقك ويدلك على الصراط المستقيم. أما البدعة فإنها ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم. كل بدعة ضلالة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حيث العرباض بن سارية في السنن، كل بدعة ضلالة. وفي رواية عند النسائي وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم. وترك الخصومات يعني الخصومات في الدين، الخصومات في الدين، تترك الخصوم في الدين وتترك مجالسة أهل الأهواء. الأهواء يعني البدع. قال الأوزاعي سموا بأهل الأهواء لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم، فأمه هاوية أي يهوي في النار على رأسه، أمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فسموا بأهل الأهواء لأنهم إيش؟ يهوون في النار على رؤوسهم. وهجر أهل البدع له فائدتان، انظر، هجر أهل البدع له فائدتان. الفائدة الأولى للهاجر لك أنت، تحافظ على دينك، تحافظ على عقيدتك. والفائدة الثانية للمهجور الذي هجرته، لعله يندم ويعود إلى الحق، يندم ويترك الباطل ويعود إلى الحق. هذا عقيدة السنة في هذا الباب. سألت شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله عن حكم مجالسة أهل الضلال، فقال هم على اسمهم أهل الضلال، فكيف يجالسون؟ هم على اسمهم أهل ضلالة، فكيف يجالسون؟ قلت وقراءة الكتب؟ قال ولا قراءة الكتب، حتى كتبهم ما تقرأ. وسألت شيخنا الشيخ صالح الفوزان، قال لا يقرأ كتبهم إلا عالم أراد الرد عليهم، أراد الرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم، ترك المراء والخصومات والجدال في الدين، كل الأمور في ديننا نجتنبها، لا نماري في الدين ولا نجادل ولا نخاصم في ديننا. كان السلف لا يجادلون في الدين ولا يمارون في الدين، وهذا أصل أصيل عند أهل السنة، ما يناقشون في الدين، في ديننا ما نجادل، هذا ديننا، هذه عقيدتنا نؤمن بها ونقف، ما نجادل في باب العقيدة. الدين راد يعني العقيدة الشريعة، ما نجادل في شريعتنا، ما نماري في شريعتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، السنة عندنا يعني العقيدة، ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد من أهل العراق، والعراق يرون الحديث والأثر بمعنى واحد، الحديث والأثر بمعنى واحد. أما أهل خراسان، الإمام مسلم، الإمام البخاري، الترمذي، يرون أن الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر للصحابي ومن دونه. فقال الإمام أحمد: السنة عندنا يعني في باب العقيدة ما جاء عن ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول، فعل، تغرير، صفة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نعم، والسنة تفسر القرآن، لا، قال أحد السلف: القرآن أحوج إلى السنة، القرآن أحوج إلى السنة، فالسنة تفسر القرآن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم الشرك، الظلم الشرك. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه ربهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. لم يبين كيف الصلاة التي نقيمها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بقوله وفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بين الزكاة، بين الحج، بين الصوم، بين الوضوء. فالسنة تفسر القرآن، إذا قال أظن الزهري: القرآن أحوج إلى السنة لأنها تفسره. وهذا رد على الذين قالوا نقبل القرآن ولا نقبل السنة، القرآنيون، القرآنيون، هؤلاء قوم أهل ضلال، أهل ضلال. نعم. هل هم كفار؟ يعني كفار؟ نعم، كفرهم العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس. نعم، العقيدة ليس فيها قياس، القياس في الأحكام الفقهية، وهو الحاق فرع بأصل. مثلا المخدرات نقول حرام قياسا على الخمر، لأنها تفسد العقول. أما العقيدة ليس فيها قياس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تضرب لها الأمثال. نعم، ما تضرب الأمثال في باب العقيدة، العقيدة ما يضرب فيها باب مثل، مثل كذا مثل كذا، لا ما يضرب. نعم. قال ولا تضرب، لأن العقيدة أدلة فقط، قال الله، قال رسوله. نعم. تعالى: ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، يعني بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة، أن العقيدة مبنية على الكتاب والسنة لنا توقيفية، أراد أن العقيدة توقيفية، ليست تبنى العقيدة من باب الهوى ولا من باب القياس ولا من باب ضرب الأمثال، بل هو الاتباع للكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. والتصديق بالأحاديث فيه. نعم. يعني من أصول السنة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر هو ما سبقه العلم، أي علم الله، ما سبقه العلم وجرى فيه القلم إلى قيام الساعة. ما سبقه العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى قيام الساعة، مما هو كائن إلى قيام الساعة. والقدر له أربع مراتب، مراتب القدر أربع مراتب تأتي إن شاء الله في الوسطية. الأول العلم، أن الله علم كل شيء قبل أن يخلق هذه المخلوقات، كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فربنا علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ وهذا رد على الجهمية وغيرهم، يقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، وهذا من الضلال. أول شيء العلم، ثم المرتبة الثانية الكتابة، كل ما في الكون مكتوب في اللوح المحفوظ: إن ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل الخلق كله كتب كل هذا في الكتاب. قبل أن نبرأها يعني إيش؟ قبل الخلق كتب هذه المقادير كلها. لك جاء في حيث عبادة بن الصامت عند أبي داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فالثالث المشيئة، أن الله شاء هذه الأمور، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الرابع الخلق، أن الله خلق العبد وفعل العبد، الخلق خلق العبد وفعل العبد، هذه مراتب القدر. جاءت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. جاء في رواية عند ابن خزيمة: حلوه ومره، خيره وشره، حلوه ومره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بها. لما ظهرت القدرية، وأول ما ظهر القدرية وفاة القدر في البصرة، أول ما ظهروا قال ابن عمر: أنا بريء منهم. ظهروا في آخر عصر الصحابة لما جاء الحميري معه رجل، قالوا: يا ابن عمر، ظهر عندنا أناس يقولون الأمر أنف، يعني إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد إيش؟ وقوعها. هؤلاء القدرية وهم جهمية. قال: أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. وقال عبادة لابنه: يا بني، والله إني بريء منك ما لم تؤمن بالقدر، ما لم تؤمن بالقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف. نعم، هذه قاعدة في باب القدر، لا تقول لما يا رب، لماذا يا رب أنا فقير، لماذا ما يقال في باب القدر، إنما تسلم. أنت لا تسأل، أنت الذي سوف تسأل، لا تقول لما يا رب، ليه يا رب، لماذا يا رب، لا تقول هذا. أصابتك مصيبة سلم واحتسب. قال ولا يسأل في باب القدر بلما ولماذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنتم الذين تسألون. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى إنما هو التصديق والإيمان بها. نعم تصدق وتؤمن أن كل ما في الكون مقدر على ابن آدم من خير أو شر، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام التي كتبت المقادير، والصحف يعني اللوح المحفوظ. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. إذا ما فهمت معنى الحديث فهذا راد إلى عقلك أنت ناقص. مثلا تقول كيف الكافر يعظم في الآخرة يكون كأنه جبل، كيف سنه كأنه جبل، تقول أمور الآخرة لا تضرب لها الأمثال، إما أن تسلم ولا لا تخوض. الصحابة لما سمعوا هذه الأمور قالوا آمنا بهذا كله، فلا تضرب، لا تعارض العقيدة بعقلك الفاسد، لا تعارض النصوص بعقلك، بل اتهم عقلك بالقصور والنقص. اتهم عقلك كيف يكون الموت كبش ويقتل، كيف يكون، نقول لا اتهم عقلك يا أخي. فإن الصحابة سلموا لهذه النصوص، سلموا لهذه النصوص، فلا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله إذا عقلك لم يستوعب النصوص سلم كما سلم من كان قبلك. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى مثل حديث الصادق المصدوق. نعم مثل حديث الصادق المصدوق، كيف هو عمره 4 أشهر يأتيه الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، نقول صدق آمن بهذا كله واترك عنك، لا تقدم عقلك القاصر وتعارض به النصوص الشرعية. الصحابة سمعوا هذه النصوص وآمنوا بها، ولا يسعك إلا ما وسع الصحابة، تسلم بهذه النصوص. أما كيف يأتيه الملك، كيف ينفخ فيه الروح، نقول سلم آمن وقف كما وقف القوم، قل آمنت بهذا كله. نعم وقال رحمه الله تعالى ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع. ومثل إيش؟ ما كان في القدر ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، الرؤية أحاديث الرؤية. نعم وأيضا أحاديث الرؤية نؤمن بأن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، والرؤية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه ربهم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إذا كان قبله حرف الجر إلى أفاد النظر بالعين، بل قال وجوه والعين في الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام حديث جرير إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، أراد إيش؟ التأكيد، يؤكد أنكم سوف ترون ربكم. وأفضل ما أعطي أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم. وأجمع أهل السنة على على على ذلك، ولم يخالف إلا المعتزلة، ولا عبرة بمخالفة المبتدعة. إنما أهل العلم يذكرون أقوالهم فقط للتنفير والتحذير. اعلم أن أهل السنة إذا قالوا هذا أجمع عليه أهل السنة، وخالف المبتدعة المعتزلة أو خالف الجهمية، لا تظن أن هذا الخلاف معتبر، لا ليس معتبرا، إنما ذكروه حتى تعرف أن هذا القول قول المخالفين، قول المخالفين وتحذره فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. نعم، مذهب إنما الذي نفر منها أهل البدع، أما أهل السنة سلموا. نعم، يرى الله في الآخرة، القدر نؤمن بكل ما جاءت فيه الأحاديث ولا نعارض القدر بعقولنا. قال علي بن أبي طالب رضي عنه: القدر سر الله، القدر سر الله فلا نكشفه. يقول علي بن أبي طالب عن الله: القدر سر الله فلا نكشفه. نعم، بسم الله عليكم. معنى الكلام: وإن نبت عن الأسماء. وإن نبت عن الأسماء معناها، وإن نبت عن الأسماء، عن الأسماء نبت معناها. هو أراد رحمه الله أن يبين أنه حتى لو أن عقولنا لو أن ما أدركت هذا الشيء نؤمن به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما عليه الإيمان بها. نعم، عليه الإيمان يعني نؤمن، حتى لو عقولنا ما أدركت نؤمن بها، علينا الإيمان كما آمن من كان قبلنا وسلموا له، سلموا لهذه النصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وأن لا يرد منها حرفا واحدا. نعم، ما نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض كما فعلت اليهود، بل نؤمن به كله، كل من عند ربنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم، كذلك الأحاديث المأثورات عن الثقات يعني الثابتة نؤمن بها كلها، ما نؤمن ببعض ونكفر ببعض. أراد هنا الرد على من قال نقبل الحديث المتواترة في العقيدة ولا نقبل إيش الأحاد. قالوا في باب العقيدة نقبل فقط الخبر المتواتر، أما الأحاد فإننا إيش ما نقبله حتى وإن كان صحيحا. وهذا قول المعتزلة والأشاعرة ولا عبرة فيه. قال ربنا عجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي كل ما جاء به سواء كان متواترا أو كان أحادا وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه نصوص عامة، وأهل السنة والجماعة مجمعون على حجية خبر الأحاد. وقلنا لم يذكرون أقوال الفرق الضالة ليس معناه أن هذه الأقوال يعني تؤثر بالإجماع، لا، إنما أراد فقط أنك تعرف أن هذه الأقوال أهل البدع كيف تتحاشاها وتحذرها فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. نعم، لا يناظر ولا يخاصم ولا يجادل في الدين، هذا ديننا، لا نجادل ولا ناظر في ديننا، لأن الجدال يا أخوة والمناظرات لا تأتي بخير، لا تأتي بخير. نعم، قال بل كانوا يعني لا يناظرون المبتدعة ولا يجادلون إلا عند السلطان، إلا عند السلطان حتى يلزم إيش الخصم الآخر إذا أقيمت عليه الحجة. نعم، قال رحمه الله تعالى: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه سنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم، يعني لا يجادل في الدين، إيش معنى كذا، لماذا قال كذا، أؤمن وترك عنك الجدال في الدين، لا تجادل في الدين. وإن جاءنا أحد يجادلنا نقول نحن ما نجادل في ديننا، لا نخاصم في ديننا. نعم،